الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في الكلام على الخاص، وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على قول المصنف رحمه الله: والنص الخاص كلا قطع إلا في ربع دينار، ولا يشترط تأخره، وعنه بلى فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية. ذكرنا في الدرس الماضي الحس والعقل والإجماع كمخصصات للعام، واليوم نذكر المخصص الرابع وهو النص الخاص. والمقصود بالنص آية من كتاب الله أو حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والتخصيص بالنص هو أكثر ما وقع من التخصيص، والتخصيص بالنص يتضمن إجمالا صورا ثمانية، وعلى التفصيل 15 صورة. التخصيص بالكتاب والسنة إجمالا 8 صور، وعلى التفصيل 15 صورة. كيف ذلك؟ أولا، المخصص نوعان: القرآن والسنة، القرآن والسنة. والمخصصات 4: القرآن والسنة والإجماع والقياس. فحاصل ضرب 2 × 4 = 8، هذا إجمالا. وهذه الصور أن القرآن يخصص القرآن، القرآن يخصص بالقرآن، ويخصص بالسنة، ويخصص بالإجماع، ويخصص بالقياس. والسنة كذلك تخصص بالقرآن وبالسنة وبالقياس والإجماع. وعلى سبيل التفصيل فالمخصصات 3: القرآن والسنة المتواترة والسنة الأحادية، لأنه وقع الخلاف في الكلام على السنة الأحادية والسنة المتواترة. والمخصصات هذه 3 مخصصات، اسم فاعل: القرآن والسنة المتواترة والسنة الأحادية. أضف إلى ذلك القياس والإجماع، فهذه 3 والمخصصات 5، فحاصل ضرب 3 × 5 = 15. وهذه الصور بعضها متفق عليه، لا خلاف فيه، كتخصيص القرآن بالقرآن، أو السنة الأحادية بالسنة الأحادية، أو المتواترة بالمتواترة. وبعضها مختلف فيه، والراجح الوقوع في كل هذه الصور، الراجح الوقوع في كل هذه الصور، والذي يدل على الجواز الوقوع، أن ذلك وقع. ومن ذلك تخصيص الكتاب بالكتاب، أنه لن يضرب أمثلة هاهنا، ولن يتعرض لهذه المسألة. فمن ذلك تخصيص الكتاب بالكتاب، هذا وقع بالإجماع، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذا عام، والمطلقات، كل مطلقة تتربص بنفسها 3 قروء. هذه الآية خصصت بأكثر من مخصص، ومن هذه المخصصات قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا كانت المطلقة ذات حمل ووضعت حملها انتهت عدتها، ولا يجب عليها أن تتربص 3 قروء، كما في حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنه. مثال آخر: قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركات، فالمشركات الألف واللام للعموم. خرج من ذلك أهل الكتاب مع شركهم، فليسوا موحدين بنص القرآن، فخرجوا من هذا العموم. قال الله تبارك وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. إذن هذا يدل على تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة. قال الله عز وجل في آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأولادكم جمع مضاف يعم كل ولد، صغيرا كبيرا، ذكرا أنثى، مسلما غير مسلم، هذا كله يدخل في هذه الآية. خصصت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وهذا متفق عليه. فخرج الولد الكافر من هذا العموم، خرج الولد الكافر من هذا العموم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فخرج أولاد الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل ميراث، وهذا رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وقال: لا يرث القاتل شيئا. فخرج القاتل كذلك. فخصصت السنة الكتاب، وهذه سنة أحادية وليست متواترة. كذلك قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد أن ذكر المحرمات من النساء قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وأما تخصيص السنة بالكتاب العكس، تخصيص السنة بالكتاب، لأنه سيأتي الخلاف في ذلك والمنع. تخصيص السنة بالكتاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب الزاني جلد 100 والرجم، وهذا في الصحيح. إذن قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، يجلد ويغرب، ينفى سنة. والثيب الزاني جلد 100 والرجم. فقال: البكر بالبكر، كل بكر بكل بكر، فيشمل الحر والعبد، صحيح؟ هذا مخصوص بماذا؟ بآية. قال تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فخص هذا الحديث، عموم هذا الحديث، بهذه الآية بالإجماع. فإذا زنى العبد نصف حده، نصف حده. سواء كان بكرا أم سيبا. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت فزنت، إذا تزوجت فهي سيب فزنت، فعليها نصف ما على الحرة من الجلد، يعني تجلد 50 جلدة. إذن هذا الحديث خصته الآية، خصته الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، أين العموم؟ الناس، يقاتل كل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذه مخصوصة بقول الله تعالى في سورة براءة: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أعطوا الجزية كف عنهم. فهذا حديث مخصوص بآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم، أي لا يقبل الله صلاة لأي أحد إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا فيه عموم عدم قبول الصلاة من أي أحد إلا إذا توضأ. هذا مخصوص بماذا؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. تخصيص السنة بالسنة، وهو المثال المشهور فيما سقت السماء العشر، هذا مخصوص بماذا؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا مخصوص من وجهين: الوجه الأول في أن كل ما كان دون الخمسة أوسق فليس فيه صدقة، والوجه الثاني أن الصدقة لا تكون إلا فيما يوثق، أي فيما يكال ويدخر، ولذلك الفاكهة والخضار ليس فيهما صدقة، ليس فيهما صدقة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، أي في كل ما سقته السماء ويدخل في ذلك الفاكهة والخضار، وبالإجماع الفاكهة والخضار ليس فيها زكاة. قال: والنص الخاص، قلنا يعني الكتاب والسنة، كلا قطع إلا في ربع دينار. هذا الحديث خصص العموم في قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالسارق والسارقة هذا يدخل تحته كل سارق وسارقة، قل ما سرقه أو كثر، فجاء الحديث يخصص هذا العموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار. فعلى مقتضى الآية لو سرق جنيها واحدا قطعت يده، على مقتضى الآية، وعلى مقتضى الحديث لابد حتى تقطع يده مع شروط أخرى: أن يكون المسروق يعادل ربع دينار، يعادل ربع دينار. قال: ولا يشترط تأخره، لا يشترط تأخره، أي لا يشترط تأخر الخاص عن العام، لا يشترط تأخر الخاص عن العام. فسواء كان العام متقدما أو كان الخاص هو المتقدم، فإننا نخصص عموم العام بهذا النص الذي خصصه، هذا النص الذي قصصه. ولذلك لا ننظر في هذه الآية السارق والسارقة مع الحديث، لا ننظر أيهما نزل أولا أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم أولا. لماذا؟ لأن هذا هو عمل الصحابة، لأن هذا هو عمل الصحابة. فلم ينقل عن واحد من الصحابة أنه بحث في المتأخر والمتقدم عند التخصيص، عند التخصيص، وإنما كانوا يفعلون ذلك في باب النسخ، في باب النسخ. هذا أولا. والأمر الثاني، لأن القول بتخصيص العام فيه إعمال الدليلين، فيه إعمال الدليلين. وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. ولذلك قال هاهنا: لأن الصحابة كانوا يقدمون الخاص من غير اشتغال بطلب تاريخ ولا نظر في تقديم وتأخير، ومن تتبع قضاياهم تحقق ذلك عنهم. وهذا نقله من شرح مختصر الروضة للطوفي. قال: وعنه بلى، أي عن أحمد صاحب المذهب، فيقدم المتأخر وإن كان عاما، وهذا قول الحنفية. الحنفية دائما يقدمون المتأخر، يقدمون المتأخر حتى ولو كان المتأخر عاما، لو كان المتأخر عاما. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا: لا قطع إلا في ربع دينار، هذا قاله أولا، ثم نزلت الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. على قول الجمهور ماذا نصنع؟ نخصص عموم الآية بهذا الحديث الخاص، صحيح؟ فنعمل بالدليلين. لماذا؟ لأننا لو نظرنا في حد الجمهور للخاص، ماذا حده؟ كما ذكرنا في الدرس الماضي: قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل أو غير مستقل، مقارن أو غير مقارن. يعني سواء كان الدليل المخصص مع نفس الدليل العام في الآية أو في الحديث، أو سواء تأخر عنه أو تقدم عليه، فهذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط. طيب، الأحناف لما عرفوا التخصيص كيف عرفوا؟ قالوا: قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن. عندهم لابد أن يكون المخصص مقارنا للمخصص، اللي هو اللفظ الايه؟ اللفظ العام. فإن تراخ عنه فهو نسخ، إن تراخ عنه فهو نسخ، سواء كان المتراخي عاما أو كان خاصا. وبالتالي يعملون بدليل واحد. طيب، هذا من جهة النظر ومن جهة الحد. ومن جهة الدليل، لماذا قالوا بهذا القول؟ قالوا: قد جاء عن ابن عباس، وهذا موجود عندكم، قد جاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، وهذا اسم مكان، ثم أفطر الناس. هذا الشاهد بقى: وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الحنفية هذا القول: بالأحدث فالأحدث، أي بالمتأخر، وهذا فيه أن المتأخر يقدم ولو كان عاما، ولو كان عاما. فالذي يأتي متأخرا ينسخ الذي قبله، ينسخ الذي قبل، إن تأخر فهو نسخ. والتخصيص لا يكون إلا بمقارن، لا يكون إلا بمقارن. ولكن طبعا قول الجمهور هو المختار وهو الأقوى. لماذا؟ لأننا لو قدمنا العام المتأخر، هذا يلزم منه إهدار دليل، وهو الدليل الخاص، دليل الخاص. لماذا؟ لأن القاعدة أن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص لا العكس، نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. يعني لو قال إنسان: لا أحد في المسجد، هذا نفي عام يستلزم نفي الأخص، يستلزم نفي وجود إسلام في المسجد، أنه قال: لا أحد في المسجد، لا أحد في المسجد. وأما نفي الأخص فلا يستلزم نفي الأعم، لا يستلزم نفي الأعم. عمر دخل وقال: إسلام غير موجود في المسجد، لكن محمد موجود، حسام موجود، صحيح؟ فلو أعملنا الدليل المتأخر العام ونسخنا به وقلنا هو الذي يعمل به وقدمناه على الخاص لأهدرنا الدليل، بخلاف لو أعملنا الدليل الخاص، فهنا نجمع بين الدليلين فنعمل بالمخصص، وتبقى دلالة العام فيما لم يخصص، تبقى دلالة العام فيما لم. غاية الأمر أن دلالة العام بعد أن كانت قطعية صارت ظنية، صارت. لماذا؟ لأن العام الذي لم يخصص دلالته قطعية، والله على كل شيء قدير، هذه دلالتها قطعية. لماذا؟ لأنها غير مخصصة، غير مخصصة. وأما العام المخصوص فهذا دلالته ظنية، دلالته ظنية. فالراجح كما قلنا قول الجمهور. طب ما معنى قول ابن عباس وهو ليس من قول ابن عباس؟ كانوا يعملون أو يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مدرجة من قول الزهري وليست من قول ابن عباس، وجزم بذلك البخاري ومسلم. ولو أثبتناها فهي محمولة على النسخ، والنسخ لا يكون إلا عند التعارض. وأما عند الجمع بين الدليلين بحمل العام على الخاص فلا تعارض، فلا تعارض. طيب، قال فيكون نسخا للخاص، هذا على مذهب من؟ الحنفية. كما لو أفرده كأنه قال فقط لا تعطي زيدا، أهدر دلالة النص الآخر مطلقا. قال فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدم. قلنا الأحناف قالوا لابد في التخصيص من المقارنة. طيب لو جهلنا التاريخ، جهلنا التاريخ مش عارفين من المتقدم من المتأخر، المتأخر ها لا مرجح، يجب التوقف، يجب التوقف، لا نستطيع أن نعمل بأي الدليلين. وقد منع الطوفي رحمه الله القول بعدم وجود المرجح، فقال بل المرجح موجود، وهو أنه إذا تعارض النسخ والتخصيص رجح التخصيص. هذه قاعدة مهمة جدا، إذا تعارض القول بالنسخ مع القول بالتخصيص ها نرجح ماذا؟ ليه التخصيص؟ لأن فيه فيه إعمال الدليلين بخلاف النسخ، بخلاف النسخ. التخصيص إعماله للدليلين فيعمل بالخاص والعام المخصوص بما بقي من عمومه، بخلاف النسخ فهو رفع كلي فيبطل أحد النصين. النسخ لا يكون إلا بإبطال أحد النصين. قال وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة. قال وخرجه ابن حامد رواية لنا، يعني رواية عن الحنابلة. قال الشارح هاهنا ومسألة تخصيص السنة بالكتاب فيها قولان. الأول أن الكتاب يخصص السنة، طبعا احنا ذكرنا الأدلة الكثيرة ولكن نقرأ هذا الكلام. قال ومسألة تخصيص السنة بالكتاب فيها قولان. الأول أن الكتاب يخصص السنة، وهو قول الجمهور طبعا، وهو الحق لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالقرآن مبين لكل شيء ومنه السنة. ولأن التخصيص يبين المراد، فإذا جاز أن يبين لنا المراد، أن يبين لنا المراد بالسنة جاز أن يبين لنا المراد بكلامه. القول الثاني أن الكتاب لا يخصص السنة، وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، خرجها ابن حامد من قول الإمام أحمد السنة مفسرة للقرآن ومبينة له. فقالوا نص أحمد على أن السنة تفسر القرآن، تفسر القرآن لا تخصص، أستغفر الله، لا العكس. الإمام أحمد قال السنة مفسرة للقرآن ومبينة له، حتى لما سمع قول بعضهم السنة قاضية على القرآن قال فيما معناه لا أجرؤ أن أقول هذا القول، ولكني أقول السنة مفسرة للقرآن، كأنه شعر بالشدة في قول بعضهم، أظن سفيان قال السنة قاضية على القرآن، قاضي يعني حاكمة على القرآن، لما يرد في القرآن من إجمال تبينه السنة ومن إطلاق تقيده السنة، فيعمل بالمطلق، بالمقيد دون المطلق. قال واستدل هؤلاء بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال فالسنة مبينة للكتاب، وأنزلنا إليك الذكر، والذكر المقصود هنا السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم القرآن. قال فلو خصصها الكتاب لصار مبينا لها، لأن التخصيص بيان فيلزم التناقض، إذ يصير كل واحد منهما مبينا للآخر وتابعا له، لأن المبين تابع للمبين، لأن المبين تابع للمبين، وكون كل واحد من الشيئين تابعا للآخر باطل. ثم قال مرجحا: والقول الأول هو المختار لقوة مأخذه، فإنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالسنة فتخصيص السنة بالكتاب أولى لقوته وضعفها. السنة فيها دلالات ظنية، صحيح، وكذلك بعضها ظني من حيث الثبوت. وأما ما استدل به المانعون فعنه جوابان. الجواب الأول: ليس في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا ما نزل ما يمنع أن يبين الله تعالى لنا بكلامه ما أنزله إلينا، بدليل أنه سبحانه وتعالى أمرنا ببعض الأمور وفصلها، صحيح، وكذلك نهانا عن بعض الأمور وفصلها سبحانه وتعالى، يعني أجملها في مواضع وفصلها في مواضع، في مواضع أخرى، أطلقها في مواضع وقيدها في مواضع أخرى، كالكفارة أطلقها في مواضع، تحرير رقبة وقيدها في مواضع أخرى، رقبة مؤمنة، صحيح. فالله تبارك وتعالى الذي أمر نبيه بالبيان لم يأتي في كتابه أنه لن يبين السنة ولن يخصص، يعني ليس هناك مانع. والثاني أن التناقض يلزم لو بين كل واحد منهما من الآخر ما بينه الآخر منه بعينه، وليس كذلك، بل الذي تبينه السنة من الكتاب لا يبينه الكتاب من السنة لعدم الحاجة، وكذلك العكس. قلنا: وخير دليل على ذلك الوقوع، والقاعدة عند العلماء: الوقوع دليل الجواز، الوقوع دليل الجواز. ثم قال: ومن الأمثلة على تخصيص الكتاب والسنة هذه الأمثلة التي ذكرناها، كقوله تعالى: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن عمومه يشمل ما إذا أعطوا الجزية أو لم يعطوها، فخص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قلت: كذلك مما يدل على تخصيص السنة بالكتاب ما جاء في اتفاق صلح الحديبية من عدم إرجاع من يذهب للمشركين من المسلمين، فإذا ذهب واحد من المسلمين إلى المشركين فليس على المشركين أن يردوه، صحيح؟ طيب، هذا عام مخصوص، مخصوص بماذا؟ بآية في كتاب الله في سورة الممتحنة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهذه الآية خصصت عموم الاتفاق الذي كان في صلح الحديبية. ثم قال المصنف رحمه الله: والمفهوم، وهذا هو المخصص الخامس، نأخذه ونكتفي. المفهوم، ما المقصود بالمفهوم؟ عندنا منطوق ومفهوم. المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، إذن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، في محل النطق، واضح؟ إذن المفهوم خلاف المنطوق. طيب، هل المفهوم من المخصصات؟ نعم، هو من المخصصات. ما الدليل على ذلك؟ أولا هو دليل شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الغنم في كل 40، في الغنم في كل 40 شاة، في الغنم في كل 40 شاة، تمييز شاة، ما يعرب شاة؟ مبتدأ مؤخر، حسن، مبتدأ مؤخر. طيب، قوله في الغنم في كل 40، هذا يشمل المعلوفة وغير المعلوفة، يشمل المعلوفة وغير المعلوفة. طيب، هذا مخصص بماذا؟ بالمفهوم وهو الحكم الوارد في غير محل النطق في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم في سائمتها، في صدقة الغنم في سائمتها. السوم هو الرعي بلا كلفة ولا مؤونة، تتركها في الجبل هكذا، هذا هو السوم. يقول في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. فهذا الحديث الثاني مفهومه خصص منطوق الحديث الأول، خصص منطوق الحديث الأول. إذن كأن الحديث الأول فيه في الغنم السائمة، إذا أردنا أن نجمع بين الحديثين في الغنم السائمة في كل 40 شاة. فالأول عام يوجب الزكاة في 40 مطلقا سائمة كانت أم لا، ومفهوم الحديث الثاني أن غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها، فيكون هذا المفهوم مخصصا لعموم الأول، فتخرج المعلوفة من عمومه ويكون خاصا بالسائمة وهي غير المعلوفة. طيب نضرب مثالا آخر، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، هو مجرد مثال ولكن أعجبني هذا المثال. نحن دائما نقول إذا تعارض المفهوم والمنطوق نقدم المنطوق، صحيح؟ وهذه القاعدة متفق عليها عند كل من ألف من الأصوليين على مذهب المتكلمين ومنهم الحنابلة. ومع ذلك نرى الحنابلة في مسألة الماء إذا بلغ القلتين ماذا يقولون؟ يقولون إذا كان أدنى من القلتين حمل الخبث، سواء تغير أو لم يتغير. طب لماذا لم يقدموا المنطوق في قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وقدموا المفهوم في حديث القلتين؟ لماذا خصصوا العموم المنطوق في حديث أبي سعيد الخدري بمفهوم حديث ابن عمر؟ نقول توجيها لكلامهم، قالوا دلالة المنطوق لا تقدم على دلالة المفهوم مطلقا، يعني هذا ليس على إطلاقه، مش كل ما جاء منطوق ومفهوم قدم المنطوق، لا، هذا بقيد. ما هو هذا القيد؟ قالوا متى كان المنطوق عاما، منطوق ده عام، والمفهوم خاصا، المفهوم خاص في جزئية معينة، فالراجح تقديم المفهوم، الراجح تقديم المفهوم. فإذا كان الماء أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث تغير أو لم يتغير، وإنما يقدم المنطوق الخاص إذا عارض المفهوم الخاص. منطوق خاص عارض مفهوما خاصا، الصورتان خاصتان، هنا نقدم المنطوق. وأما إذا كان المنطوق عاما والمفهوم خاص فهو على القاعدة أن هذا المنطوق العام يخص بالمفهوم الخاص كما هو عندنا في هذا الحديث. ولذلك قالوا الماء إذا كان أقل من القلتين حمل الخبث، ماشي، أو لم يحمل الخبث، تغير أم لم يتغير فهو نجس، فهو نجس. إذا لاقته النجاسة تغير أو لم يتغير، فهو نجس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.